من أجل الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان افضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله جل وعلا واستعملوا نعمه الظاهره والباطنه في طاعته يزدكم عزا وريعا ويزدكم ثوابا جزيلا واعلموا انه قد كرم هذا الانسان وهداه الى مراشد الامور سبيلا وجليلا فقال الله جل وعلا في كتابه ومن اصدق من الله قيلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وان مما كرم به هذا الانسان هذا العقل الذي يمتاز به اعداء المخلوقات لله جل وعلا والذي به يميز بين الخير والشر وبين الضار وبين الضار والنافع فالانسان اذا فقد العقل لم يكن هناك بينه وبين الحيوان فرق بل قد يكون الحيوان احسن حالا منه لان الحيوان يدفع به والادمي الذي فقد العقل ولم يستعمله فيما وهده الله اياه كان اضل من الحيوان الذي لا يعقل بل يطير وبالا على غيره وخطرا مهددا لمحيطه والعقل في الاسلام ايها الاخوه الكرام له شان كبير له شان كبير وعظيم فبالعقل يستطيع الانسان ان يدرك الاشياء على ما هي عليه وبالعقل يصل الانسان الى اجابه المهن والشرح والخدمات ويصل الى الاستشاف والابداع والعقل هو الذي يمنع الانسان ان يتحل بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ويبذل الندى ويكف الاذى ويقف عند الحدوث ويحفظ المواثيق والعهود فالله سبحانه وتعالى سمى العقل عقلا وسماه حجرا ونهلا ولبا وهي اسماء كما يظهر تشير الى معان عظيمه وجليله لانه يعلم الانسان ويحجر عليه ويحجزه عما لا يليق ولهذا ذكر الله تعالى من لا يعرف من الناس أي من لا يستعمل عقله وطارة الحيوان، بل جعله الله عز وجل أقل مرتبة من البهائم. قال الله في كتابه أن تعتبوا أن أطفالهم يسمعون أو يعقلون فيهم ميلة الأنعام، بل هم أضل سبيلا. والله سبحانه وتعالى نهى عن طعام كل ما يخرج عنه اي يفسده ويزيده او يحس مسؤوله. ولهذا عمر بن الخطاب قال الخمر ما خمر العقل، اي ما اخرجه عن طبيعته المميزه المدركه لما فيه من الاضرار البالغه الآنية والمستقبلية الذاتية والمتعدية. ولهذا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة عظيمة عن كل ما يؤدي إلى إفساد هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله تعالى للإنسان. والعقل إنما أعطي له هذا القدر لأجل أنه من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه خمس أشياء جاء الدين الإسلامي ليؤمن للناس أنه يجب على الناس أن يعملوا على الحفاظ على هذه الأمور الخمسة، لأن في حفظها حفظ قوام المجتمع، وفي تضييعها إضاعة للفرد والمجتمع، في إضاعتها إضاعة للفرد والمجتمع. ولهذا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في القرآن كما حرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر سبحانه وتعالى في كتابه أنها تسبب عمل الفلاح، وأن الخمر رجس من عمل الشيطان، وأنها موقع العدالة والبغضاء، وأنها تصد عن ذكر الله عز وجل الذي به حياة القلوب، وتصد عن إقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والمكفرة للخطايا والذنوب. فأضرار الخمر جسيمة وأخباره عظيمة، وإن شئتم تقرأوا قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لأنكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل تسلم منتهون. ولذا في هذا المقام أيها المسلمون بفضل الكلام والحديث عن حكم تعاطي الخمر، لذا بفضل الكلام عن حكم تعاطي الخمر والكلام عن مخلفاته وأضراره، فهذا أمر معلوم بالدين من الضرورة ولا يخفى على ذوي الفطر الكريمة. وإنما أريد أن أحدثكم ولو بشيء من الإجابة والاختصار عن آفة هي أعظم وأخطر من القمر ومن شرطه ومن تنازله. هذه الآفة التي انتشر شرها والتي انتشرت في كل مكان وتضررت بها البيوت والناس جميعا، وتصدر طبيعة الجرائم في هذا الزمان، وأجعلت في مفعولها محارم وسجون السلطان ألا وهي آلة المخدرات التي صارت تنخر في المجتمع ما يمكن لأحد أن يوجب مفعولها حتى تحفظ وتهلك أناسا وأقواما لا يعدون ولا يحصون. فنسأل الله تبارك وتعالى السلام. وحكم تناول المخدرات كحكم تناول الخمر تماما، قد نص الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على تحريم تعاطيها واستهلاكها وترويجها والاتجار بها. ويجب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الخمر أنها مفتاح كل شر، والمخدرات أعظم منها، أعظم منها بكثير. ولا يستغفر المؤمن بأن يسمى له هذه الأشياء المهمشات المدمرات للدين والمدمرات للنفس والمدمرات للمجتمع أن يقول بأن مثل هذه الآفة لا يمكن قياسها مع الخمر، لأن الذي حرمه الله عز وجل هو الخمر المعروف. أما المخدرات التي تهلك كالحشيشة والأحراف والإبر وأشياء كثيرة كما نسمع عنها الآن، وربما تباع حتى في الصيدليات، وقد ابتلي من يبيعها حقيقة بهذا الأمر، لأن الناس قد تشتريها على أنها دواء فإذا بها تستهلك لأجل هدم وقتل هذا الجسم. فالمخدرات كثيرة في الجسم، معقدة للحواس، منهمة للعقل، جاذبة لجميع الأضرار، صادة عن كل خير وعن كل عمل رشيد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يأتي قوم يسمون الخمر بغير تسمية، تضليل وتزيين، كما فعل رأس الشر فيه بأبينا آدم عليه السلام لما أخرجه من الجنة بسبب قوله له وقد نهاه الله جل وعلا على أن يأكل من تلك الشجرة، قال له هل أدلك على شجرة الخلد والملك لا يبلى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ومنه ورد أتباعه تسلية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها لقمة الرحى وهو شمة الخير، وسموا الربا الزانية، وسموا النفوس بحقوق السلطانية، واليوم يسمون الذنب والأجور والاختلاط والصبر إلى بلاد أخرى بالانفتاح وبالتعارض بين الحضارات وما إلى ذلك من الأمور التي نعيشها. فلا يمكن أن يغادر المؤمن بهذا الأمر، ولا يمكن أن يغادر أيضا بمثل هذه التسميات، لأن القاعدة أن الأسماء لا تغير الحقائق، وإنما العبرة بالمسميات. فالمخدرات أيها المؤمنون أخطر وأعظم وأشد تحريما من الخمر، لأنها تنكر الجسم وتضعف الجسم وتقضي على الإنسان نهائيا، فيعيش وهو ميت، بل الميت خير له، لأنه كما قال الشاعر فذلك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تتبع به أقاربه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه مبينا رسالة النبي الأمي إلى الناس، ويحب له السيئات ويحزن عليه الخبائث. الذي يتعاطى المخدرات أيها المؤمنون لا يتعاطاها إلا من خطف ظاهره وباطنه، ولا شك أنها من الخبائث الظاهرة، لا يختلف فيها العاقلة. والله عز وجل يقول أيضا في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتعاطي المخدرات وترويجها بين الناس توقع في الأمراض المهمة وفي الأسقام المزمنة، ولا يشفى المبتلى منها إلا أن يشاء الله عز وجل. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ففي المخدرات قتل الأنفس لأنه يفضي إلى قتل الأجسام وتأكده من المناعة، فيه من جراء التدخين كل سنة. هذا فيما يتعلق بالتدخين، فما بالكم بأقارب المخدرات؟ فالأمر أنهى وأمر أيها المؤمنون. ولكن في هذا الصدد باستقرار أدلة الأشرع في هذا الموضوع وعرضها على مسامعكم، فهي أكثر من أن تستوعبها خطبة الإمام أو فتوى عالم أو مقال كاتب أو تحذير طبيب. والمتأمل فيها وفي مخلفاتها وفي آثارها وفي أضرارها النفسية والبدنية والاجتماعية يجد أمرا غريبا، يجد أمرا غريبا، يجد أنها تفسد المزاج وتفسد العقل، تفسد المزاج وتفسد العقل، وتقتل غيرة الإنسان، وتعرضه إلى النزلة والإنسان، وتجعله محل السخرية والإحقار. وهي مع مشاركتها للخمر في الإسكار تزيد عليه في الأضرار. قد أحصى بعض العلماء 120 مضرة في المخدرات، ما بين مضرة دينية ومضرة دنيوية. ولو قال هنا المقام لعرضناها عليه، لأنها تؤيد بالأرهام وبالعقل وبالشرع وبالعلم. تكون عباد الله على هذا، واعلموا أنكم في زمن كثر فيه الشر، واعلموا أنكم في زمن كثر فيه دعاة الباطل ودعاة الفساد. ومن رعى غنما في أرض مزرعة ونال عنها تولى رعيها الأسد. لأن الإنسان إذا لم يحس نفسه وأهله بثياب من الأمن والكرمة قطع الشر وأدركه. فلك الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الحق وأن يتولى بأمره وأن يريد الحق حقا ويكون اتباعه وأن يريد الباطل باطلا ويكون اجتنابه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الذي لكم تستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي الآخرين وفي البلد الأعلى إلى يوم الدين. اعلموا عباد الله أن أعداء أمة الإسلام يتربصون في الزوال، يتربصون بالمسلمين الدوائر ويعلنون حربهم على أمة الإسلام، يوثقون أموالهم ويسخرون إعلامهم من أجل إرعابهم وظهرهم. وهذا ليس بغريب على بال المؤمن، لأن الله عز وجل قال: واتلوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهم الذين يتولون زرع هذه الآية وتصنيعها وتصديرها وترويجها وبيعها في ديار المسلمين، يسخرون لهذا الغرض السفيه شياطين الإنس من تجار الدمار والعصابات التقليدية، يقومون بالجريمة لهذه الآية ثم يبيعونها في بلاد المسلمين. فينبغي علينا عباد الله ان نقطع هذا الشر، يجب على كل من علم بهذا الامر ان يزيد عليه، ولا يجب له ان يسكت عليه، لان هذا يدخل في التعاون على البر والتقوى. والنصيحه لحاكم المسلمين واعيته، فلا يجب التستر عن جهاد الاحراج أو الشفاعة فيه. وتعلمون عباد الله أن الذين يتعاطون هذه الآفة ليسوا من عقلاء الناس ولا من علمائهم ولا من فقهائهم، فالذين يتعاطونها أو يروجونها إما منحرفون أو مصابون بنقص الشخصية أو مصابون ببعض الأمراض النفسية أو مصابون قد ملوا حياة المتعبة والرفاهية أو قوم مراهقون شباب مراهقون عاملون عن العمل أو مشردون مهملوا بطرف أهلهم وذويهم وهؤلاء كما قلنا أيضا يجب إعانتهم في صحتهم ورعهم عن هذه الآلة وكفهم عنها وهناك أسباب كثيرة أدت إلى الوقوع في مثل هذه الآلة والعاقل ينبغي أن يعلم الأسباب التي تؤدي إلى هلاكه وإلا إذا لم تكن تعرف الشر وقعت فيه عرفت الشر لا بالشر الذي يتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه من الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الخطير من يسميه بعضهم بضعف الإلواذ العلمي ونحن نقول ضعف الإيمان أو انعدام الإيمان في نفس الإنسان لأن الإنسان إذا عدم الإيمان سهل عليه الركوب المعاصي والذنوب والأشياء والموفر والبغي ولهذا تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق الثاني حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن فالإيمان هو الذي يحبه والإيمان هو الذي يمنعه أما إذا وقع الإيمان فهو يعني رسول المعاصي من الإسلام التي أدت الكثير من الناس إلى الوقوع في هذه الآفات وما هو من جهتها انعدام العلم الشرعي لأن التحكم بالعلم الشرعي بدين الله عز وجل بفهم وتدبر آيات الله في القرآن الكريم والعلم والعمل بالسنة النبي الكريم هذه المحسنات وهذه الأسباب تجعل الإنسان بحسن ومنع ولهذا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن شرب الناس للخمر وظهور الزنا في الأمة إنما يتزامن مع قلة الحل وظهور الجهل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويشرب الخمر ويظهر الزنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهور هذه المنطقة في الأمة بسبب انتشار الجهل وقلة العلم ومن الأسباب كذلك تفاقم الناس أو ترك الناس بشعيرة عظيمة هي سر بقاء هذه الأمة سر بقاء الأمة ووجودها وبها فضل الله عز وجل هذه الأمة على غيرها قال كنت خير أمة في أخرى الاجتماع تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لما قالت الناس أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا ناطق ولا راضع ولا متكلم صارت هذه المنكرات من الامور المألوفة حتى اذا رآها الانسان وربما في فئه لا يستطيع ان يتلفظ بكلمة اترك هذا او دع هذا او لا تفعل هذا فالانسان اذا غفل ولم يكن بهذه الشعيرة العظيمة اوشك ان يقضى عليه وان يؤدي به الامر إلى الهلاك والدنيا الموت في الدنيا هذا قبل أن يأتيه على الله عز وجل في الآخرة هذه أسباب شرعية أما الأسباب النفسية وأما الأسباب الاجتماعية فحدث عن البحر والحرج من أعظم الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى هذا نرى تقاعد وتكاثر كثير من الأولياء ومن له دور في التربية والتوجيه والإحسان وأعني بذلك المساجد وأعني بذلك المدارس وأعني بذلك المعارف وأعني بذلك الجامعات هذه كلها ترى الأمر وكأنها قد سلمت له دون أن تعير اهتمامه لأجل إزالته فهذا أمر مهم ثم إن هناك سببا عظيما أيضا أدى إلى مثل هذه الكلات وهو خلطاء السوء فصار الوالد في البيت لا يهتم بزملائه وأصحاب ابنه متى يخرج ومع من يخرج وإلى أين يذهب، هذه النقطة يختل عنها ولا يسأل عنها. وقد قالوا قديما اصحب خيار الناس سيد مسلمة وصاحب شرار الناس يوما فتندم. وأيضا من هذه الأسباب وجود المال في يد الأولاد، المال قد حررهم وقد دفعهم إلى الوقوع في هذه الامتحان، والفراغ الذي يعانون منه لا يطالون ولا يطالبون ولا تراهم في عمله، كما حول تطبق ما لا يراه أحد في تبدله لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، وكثير ما يقضي على الناس الفراغ. ولهذا قال أحد الشعراء: إن الشباب والفراغ والبلا مفسدة للمرء في المسألة. الشباب إذا اجتمع له الفراغ ويجتمع له فيه أي مال يصير المسألة للمرء أي مسألة. فهذه بعض من أسباب عباد الله التي يعرفها الخصم والعهد القاصي والزاهد. ينبغي أن يعمل الناس جميعا بجهد واحد وبنية واحدة، على الأقل لم يزيلوا هذا الشرط أن يوقفوا هذا الشرط حتى لا يصل إليهم وحتى لا يهددوا كيانهم ضد كأمة الإسلام، لأن أمة الإسلام لا تعرف مثل هذا البلاء. عرفنا في تاريخ الإسلام يوم أن انتشر الإسلام كان فيهم من الناس من قد يخطأ ومن يحارب عن الجادة، وربما قد يؤدي الأمر إلى الزنا أو إلى السرقة أو إلى القتل أحيانا، لكن أن يصل بهم الأمر إلى تداول مثل هذه السموم التي تستقضي على الأمة وتقضي على الجميع افتخارا واعتبارا والناس بغفلة عن هذا، فإن هذا مما لا يمكن أن يقبله المسلم ولا أن يرضى به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلى هذه رب جميلا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشده يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله على نبي البشير وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.